الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر شيخنا العلامة أبو عبد الله محمد ابن سعيد ابن رسلان حفظه الله رب العالمين وأتم عليه نعمته ووفقه الله تبارك وتعالى لجهاده وجلاده أمام أهل البدع والأهواء، قال رحمه الله وحفظه في تناوله على أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة المنصورة، قال: إن ابن تيمية رحمه الله نقل أن السلف مجمعون، أن أئمة السلف من أهل السنة والجماعة مجمعون على أن أول واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو أول واجب على العبد، ليس هو النظر، وليس هو إعمال العقل، وليس هو معرفة الله تبارك وتعالى كما يقول الفلاسفة وأهل الكلام، وإنما أول واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد ذكر رحمه الله أن الأدلة على هذا الأمر متوافرة، من ذلك ما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأول ما يجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الشهادة هي حقيقة التوحيد، فتوحيد الله تبارك وتعالى هو إفراد الله بالعبادة وإفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. وكان كفار مكة يعلمون حقيقة هذه الكلمة، فلما دعوا إليها قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فعلموا أن قول لا إله إلا الله معناه ترك العبادة لكل أحد سواه، وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وهذه الكلمة هي أول ما يجب على العبد في تكليفه، وآخر ما يجب على العبد عند خروج روحه. فأول ما يجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله، وآخر ما يجب على العبد عند خروجه من حياته أن يشهد أن لا إله إلا الله. وكما قال ابن كثير رحمه الله أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمن عاش موحدا خرجت روحه على التوحيد، ومن مات مشركا أو مرائيا فنهايته على حد ما كان عليه. شهادة أن لا إله إلا الله معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه الشهادة لا تنفع قائلها إلا إذا أتى بها بشروطها. وقد ذكر علماؤنا عليهم الرحمة أن شروط لا إله إلا الله سبعة: الأول العلم بمعناه نفيا وإثباتا، الثاني استيقان القلب بها، الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا، الرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، الخامس الإخلاص فيها، السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. هذه الشروط لا بد أن تأتي تامة غير ناقصة، وأن تأتي وافية غير مأخوذ منها شيء. فالعلم بمعناها نفيا وإثباتا يكون علما لا يخالطه جهل، والاستيقان بها يقين لا يخالطه شك، والانقياد لها انقياد لا يخالطه تردد، والقبول لها قبول لا يخالطه رفض، والإخلاص فيها إخلاص لا يخالطه رياء ولا سمعة ولا عجب، والصدق فيها صدق لا يشوبه كذب، والمحبة لأهلها محبة لا يشوبها عداوة، والمعاداة لأجلها معاداة لا يشوبها محبة. هذه الشروط ذكر المصنف رحمه الله دليل كل شرط من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وشروط لا إله إلا الله هي شروط محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شروط لا إله إلا الله هي شروط محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشرط الأول الذي ينبغي لمن شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أن يكون قائلا لها عالما بما تقتضيه نفيا وإثباتا، فيعلم أن المرسل من قبل الله تبارك وتعالى هو محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هناك رسول بعده ولا رسول معه، وأنه خاتم النبيين وأنه إمام المرسلين. لا يشك في أن كل كلمة قالها نبينا صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله تبارك وتعالى، فقد قال الله عز وجل فيما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم من السنة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لابد أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لا يزاول القراءة ولا الكتابة، ولا يعرف فيهما شيء، وأتى بما أتى من السنة المطهرة لا من تلقاء عقل ولا من تلقاء عبقريته، كما قال التغريبيون أمثال طه حسين وأمثال هذا الذي افترى على محمد صلى الله عليه وسلم الفرية، فقال عبقرية محمد، وليست هي بعبقرية، وإنما هي النبوة والرسالة. وإن العباس رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فقال أبو سفيان لقد عظم ملك ابن أخيك يا عباس، فقال إنها ليست بملك إنها النبوة. فلابد أن تكون على يقين أن ما جاءك عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إنما هو من وحي الله رب العالمين. والوحي على ضربين: وحي يقرأ ويتلى في المحاريب، ووحي يقرأ ويتلى في دروس العلم، لا على أنه قرآن يقرأ، ولكن وحي منزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلماؤنا عليهم الرحمة يجمعون على أن الوحي هو الكتاب والسنة، فالقرآن وحي وكذلك السنة وحي. الشرط الثاني في شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقان القلب بها، أن تكون على يقين أن الذي نزل عليه جبريل هو محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، الذي نقل إلى الصحابة رضوان الله عليهم ما جاءه عن ربهم تبارك وتعالى. هذا العلم وهذا اليقين لابد أن يتحول إلى صورة ظاهرة وباطنة، وهو الشرط الثالث الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ولا نهي، وإنما كان السمع والطاعة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وجد النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه خاتما من ذهب، فأخذه من يده وألقاه وقال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يديه؟ فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال الصحابة لذلك الصحابي: خذ ذلك الخاتم وبعه، لا تلبس، وأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: والله ما كان لي أن آخذ شيئا ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الانقياد ظاهرا وباطنا. وفي صلح الحديبية يأتي عمر رضي الله عنه يراجع أبا بكر بعد مراجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر هذا الصلح، فيقول له أبو بكر: يا عمر، إنه رسول الله، إلزم غرزة، أي ضع قدمي حيث وضع بغير ما تفكير ولا تردد ولا إعمال لعقل، وإن الحياة الحق في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيط، اعلم أن كل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وإن خالف هواك فهو في سبيل إحيائك، وهو في سبيل إرضائك وإنجائك، وأن المخالفة تؤدي إلى موت القلب، وتؤدي إلى موت الجوارح، وتؤدي إلى أن يصبح المرء قبرا سائرا بين الناس، يحمل الجيفة والعذرة، يحمل ما يكره من الأخلاق الفاسدة والصفات الذميمة. الشرط الرابع من شروط شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم القبول له. ف فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. صلوا كما رأيتموني أصلي، لا تقل لماذا يركع ولماذا يسجد ولماذا يسبح، صلوا كما رأيتموني أصلي. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من غير ما إعمال عقل. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقتفون أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا يعرفون فيه علم ولا هدى. هذا عمر بن الخطاب رضي الله، هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في سفره ينزل عند شجرة معينة ثم يطيف بناقته ثم يربط ناقته في مكان معين ثم يقيل، فإذا به إذا أراد السفر يعمد ذلك الطريق ثم يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال له يا ابن عمر ما هذا، ما الذي تفعله، سنة هي؟ قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الخامس من شروط أشهد أن محمدا رسول الله الإخلاص فيه، الإخلاص في تلك الشهادة، أن تكون سنيا لا تبتغي بذلك دنيا ولا تبتغي بذلك حظ نفس ولا تبتغي بذلك نجاة من فتن، وإنما تكون خلف نبيك صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله رب العالمين. فلا نغالي في نبينا صلى الله عليه وسلم كما غالت اليهود في موسى في عزير عليه السلام، ولا نغالي في نبينا صلى الله عليه وسلم كما غالت النصارى في عيسى عليه السلام. هو عبد الله ورسوله، نتابعه محبة لله رب العالمين أولا، ثم لأمر الله بمحبته واتباعه ثانيا. الإخلاص في تلك الشهادة أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم هاديا لا معبودا، أن ترى محمدا صلى الله عليه وسلم مشرعا لا مشرعا له، هو يأتي بالشرع والشرع لا يكون له، وإنما الشريعة نازلة من عند الله رب العالمين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهذا أبو بكر رضي الله عنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف من وقف وأبلس من أبلس وصمت من صمت، فقام أبو بكر رضي الله عنه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجن في بردته، فكشف عن وجهه وقبله وقال طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله، ثم خرج وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هل بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقضي دين الله؟ لا، إنما رسول الله مبلغ عن الله، فإذا مات رسول الله فالله حي لا يموت. والشرط السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، الصدق في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، أن تصدق في الأخذ عنه، أن تصدق في اتباعه، أن تصدق في الدعوة إلى سنته، أن تصدق في الزود عن شريعته، أن تصدق في محبة أصحابه رضوان الله عليه. الشرط السابع المحبة لها ولأهلها، والموالاة والمعاداة لأجله. أن تكون محبا لأتباع نبينا صلى الله عليه وسلم فتقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة نفسك، بل على محبة أبيك وأمك، بل ما على محبة مالك وولدك. كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمر رضي الله عنه عن قدره عنده، فقال: والله يا رسول الله إني لأحبك بعد نفسي، يعني نفسي أولا ثم أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا هذه يا عمر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وفي رواية: ومن نفسه التي بين جنبيه. هل المرء حقق تلك المحبة؟ لو أننا حققنا تلك المحبة لصارت دعوتنا بغير لسان، لأن كفار مكة كانوا يرون من النبي صلى الله عليه وسلم أفعالا دعتهم إلى الإيمان به. فكان يقول أحدهم: والله ما وجه هذا بوجه كذاب، ولا بساحر ولا بشاعر. هذه المرأة التي لقيها النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق تحمل أحمالا، فأخذها عنه فقالت: يا ولدي جزاك الله خيرا، ولكن احذر فتى قريش، فإنه يصرف الناس عن عبادة آلهته. فلما وصل بها إلى دارها قالت: من أنت؟ قال: أنا محمد بن عبد الله رسول الله. فانظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، وانظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من كان يجهل عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهرت آثار نبوته في أخلاقه ومعاملاته وأقواله وأوصافه. لابد أن تظهر عليك آثار محبتك لنبيك صلى الله عليه وسلم، أن تظهر في أقوالي وأفعالي وأوصافي. كن سنيا في قولي، كن سنيا في فعلي، كن سنيا في معاملاتي، كن سنيا في هديك ظاهرا وباطنا. وينبغي أن تحب من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن توالي من والاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعادي من عاداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن من المنن التي من الله بها على المؤمنين بعثة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، هي منة. فجاء ببعثته العلم، وجاءت الحكمة، وجاءت الأخلاق الفاضلة والسلوك المستقيمة. ولولا ذلك لكان الناس همجا رعاعا، لكان الناس عباد حجر أو عباد شجر أو عباد وثن. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأثبت الله تبارك وتعالى رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الذي أرسله هو الله رب العالمين، وقال والله يعلم إنك لرسوله. هذه شهادة من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معناها هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لابد أن تعلم أن الخلق منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هم أمة الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى الخلق كافة من زمانه إلى يوم القيامة. هذه يسميها علماؤنا عليهم الرحمة أمة الدعوة. اليهود والنصارى وعباد البقر وعباد الشجر وأصحاب الملل والنحل، كل هؤلاء هم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيسألهم ربنا تبارك وتعالى عن عدم إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى لما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم فقد نسخ كل الشرائع، فلا يهودية ولا نصرانية، إنما الدين دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل الخلق منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هم أمته. الذين آمنوا به منهم هم أمة الإجابة، فالخلق جميعا أمة الدعوة، والذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم هم أمة الإجابة. لذلك يقول من يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، قالوا هذا في أمة الدعوة، فأدخل فيها اليهود والنصارى والبوذيون، ويدخل فيها الهنود وعباد الشجر. فقالوا أن من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كلهم فرقة واحدة، وأن 72 فرقة هذه من الملل الكافرة، وهذا قول مردود عليه، رده علماؤنا عليهم الرحمة أن المقصود أمتي نسب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء إليه، فهذه النسبة نسبة تشريف، هذا التشريف لأنهم آمنوا به، فالمقصد أمة الإجابة لا أمة الدعوة. فيجب على المسلم أن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، وأن يتبع شريعته، وأن يلتزم سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم له وأن طاعته هي طاعة الله، ومعصيته معصية لله، لأنه مبلغ عن الله رسالته، ولم يتوفه الله تبارك وتعالى حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين، وترك أمته على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدها إلا هالك. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله تصديق جازم، هذا التصديق لابد من إتباعه بإقرار، لأن التصديق بغير إقرار لا ينفع صاحبه. وهذا هو الفرق بين أهل السنة وبين المرجئة. فأهل السنة يقولون أن الإيمان هو التصديق الجازم المستلزم للإقرار والإذعان، فلابد أن تضم ضميمة إلى التصديق، وأن يكون ذلك التصديق يستلزم إقرارا وإذعانا. لأن المرجئة يقولون أن مجرد التصديق إيمان، فالمرء إن كان مصدقا بلا إله إلا الله، مصدقا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مؤمن، وإن لم ينطق بالشهادتين. أما أهل السنة يقولون إن الإيمان قول وعمل، وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فيجب تصديقه صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، وأن يمتثل لأمره، وأن ينقاد لما أمر به، وأن يكف وينتهى عما نهى عنه. ويلزم المسلم أن يكون متبعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ملتزما بسنته في السر والجهر، مع الرضا بما قضاه من قضاء، وأن يسلم له بما جاء من حكم، وأن طاعته هي طاعة الله تبارك وتعالى، ومعصيته معصية الله تبارك وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصاحب فكر ولا بصاحب فلسفة، وإنما هو مبلغ عن الله أرسله الله رب العالمين حجة على الخلق جميعا، ولم يتوفى حتى أكمل به الدين وبلغ به البلاغ المبين، وترك أمته على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. شروط شهادة أن محمد رسول الله هي الشروط التي جاءت في أشهد أن لا إله إلا الله، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الدليل على الشهادتين والدليل على شروط كل منهما، ذكر الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة والزكاة، فقال ما دليل الصلاة وما دليل الزكاة؟ الركن الثاني في الإسلام هو الصلاة، والركن الثالث هو الزكاة. جمع بين الصلاة والزكاة سيرا على ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، وهكذا كان علماؤنا عليهم الرحمة يقتفون علمهم وهديهم ودعوتهم على وفق ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء اقتران الصلاة بالزكاة في القرآن قدم الدليل عليهما معا، فقال ما دليل الصلاة والزكاة، لم يقل ما دليل الصلاة ثم ذكر ما دليل الزكاة، ولكن سار على ما سار عليه القرآن وما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بينهم. الدليل قول الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فجمع الله تبارك وتعالى بين توبتهم من الكفر والشرك ولزوم إقامة الصلاة وإتيان الزكاة، وأنه لا يخلى سبيلهم إلا بعد أن يأتوا بتلك الفريضتين بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثم ذكر سائلا ما دليل الصوم، فأجاب رحمه الله قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. كتب هنا بمعنى فرض، يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم. فمن شهد منكم الشهر أي من حضر شهر رمضان فيجب عليه أن يكون فيه صائما. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة ثم سأله عن الصيام، فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. يعني فرض عليه شهر رمضان، وإن أردت أن تتطوع فيما دون رمضان فلك ذلك. ثم ذكر رحمه الله سائلا ما دليل الحج، فأجاب قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا دليل الحج في الكتاب. وأما في السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا. وفي حديث جبريل أيضا جاء الحج. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس فجاء ذكر الحج. ينبغي علينا أن نتعلم طريقة علمائنا عليهم الرحمة في تقرير المسائل. الاستدلال هنا لا يكون استدلالا عقليا، وإنما يكون استدلالا نقليا. أن تعظم النص، يأتيك النص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فبهما يكفي الحكم وبهما يمتثل العبد الأمر. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. لابد أن نكون معظمين للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة. فتسأل في المسألة فيأتيك الجواب بقال الله قال رسوله يكفيك. أما أولئك الذين يعملون عقولهم في النصوص ويقولون فقه الواقع و العلم اللدني والفيوضات الرحمانية، ويخترعون في دين الله تبارك وتعالى ويؤولون، هؤلاء هم أهل الزيغ والضلال. سأل الشيخ رحمه الله: ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ يعني ما حكم من جحد شيئا من هذه الأركان الخمس، فجحد الحج أو جحد الشهادتين أو أقر به ولم يجعله واقعا ملموسا؟ قال رحمه الله: يقتل كفرا كغيره من المكذبين المستكبرين مثل إبليس وفرعون. هذه الأركان لا خيار للإنسان فيه، يعني لا خيار للإنسان في أن يشهد أو لا يشهد، ولا خيار له في أن يصلي أو لا يصلي، ولا خيار له في أن يصوم أو لا يصوم، ولا خيار له إن كان مستطيعا أن يحج أو لا يحج. هذه فروض يجب على المرء أن يأتيها طائعا أو مكره، ناشطا أو كسلان. فرض عليكم الحج فحجوا، فرض علينا الصيام فمن أطاقه وجب عليه أن يصوم. ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ قال رحمه الله: أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فالصلاة من تركها جحودا واستكبارا كفر ويقتل حدا، أي هذا حد تارك الصلاة، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عنه، ولا يكفر، ولا يورث، لأنه خرج من الملة بتركه للصلاة. ولي الأمر هذه الأمور، يعني حينما يقول علماؤنا عليهم الرحمة يستتاب يقتل حدا، من الذي يستتيبه؟ ولي الأمر. من الذي يقيم عليه حد ترك الصلاة؟ ولي الأمر. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. لابد أن تفرق بين من ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا ومن ترك الصلاة جحودا واستكبارا. فمن ترك الصلاة جحودا واستكبارا هذا لا خلاف في كفره، أما من ترك الصلاة تهاونا فقد اختلف علماؤنا عليهم الرحمة في كفره وعدم كفره. فإن كان آتيا للصيام، يعني تراه يصوم مع الصائمين ويزكي مع المزكين ويحج مع الحاجين وبر بوالديه مع البارين وواصل لرحمه مع الواصلين ومحسن لجاره مع المحسنين، هل يكفر؟ قال كثير من علمائنا: لا يكفر، لأن الرجل يدخل الإسلام بالشهادتين ويخرج من الإسلام بإنكار التوحيد أو بإنكار معلوم من الدين بالضرورة. والرجل الذي تهاون في الصلاة لم ينكر الصلاة، فهو حينما يقال له صلي يقول: والله ادعو الله لي واجتهد وسأل الله أن أشرح صدري، وأنا والله أرى عيبا في أن لا أصلي، ولكن ضعف النفس. نظر بعض علمائنا عليهم الرحمة في حال هذا فقالوا إنه لا يكفر، لأن هذا الصنف موجود في الأمة منذ آماد بعيدة، ولم يثبت أنهم أقاموا الحد على مثل ذلك وقتلوه حد، بل ينظر أن تسمع أن حد الصلاة أقيم على أحد من المسلمين، حد الردة أقيم، وحد الزنا، وحد السرقة، وحدود كثيرة، وحد شرب الخمر، ولكن لم يعرف في تاريخ الأمة أن أحدا أقام عليه ذلك الحد. وليس معنى هذا هو الإنكار، وإنما نقول أن علماءنا عليهم الرحمة كانوا في هذا الأمر يترددون، لأن المسألة كما هي في أصول الفقه أن الأحكام تبنى على اليقين لا تبنى على الشك، فإذا تردد الفقهاء في حكم بالكفر وعدم الكفر فالأحوط أنهم لا يكفرون، وذلك لأن من كفر بغير موجب رد عليه التكفير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الزكاة فإن كان مانعها من لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله معه. هذا إن لم يكن له شوكة، يعني رجل عنده مال وذهب إليه صاحب الزكاة صاحب الصدقة العامل على الزكاة فقال: أدي زكاة مالك. وقال: لن أؤدي زكاة مالك. وهو رجل لا شوكة له، يعني ليس له عصابة من الناس أو ليس له عشيرة تقاتل دونه، فهذا يوكل الإمام بعض جنده فيذهب إليه يأخذ زكاة ماله ويعاقبوه بأخذ نصف ماله عقابا له على التخلف عن أداء الزكاة. وأما إن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوه، يعني يجهز لهم جيش ويقاتل، لا يقاتلهم من أجل أخذ الزكاة ولكن يقاتلهم على منع الزكاة كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، وهذا فعل أبي بكر رضي الله عنه وفعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زاجرا له ولأمثاله، لأن الحج يمكن أن يتعذر المرء في أدائه، يعني تأتي إلى الرجل وتقول له: لماذا لم تصم؟ ولماذا نراك في نهار رمضان آكلا؟ أقول لك: أنا ضعيف والصحة قليلة وعندي أمراض في الجهاز الهضمي أو عندي أمراض في الجهاز الدوري، وإذا صمت فإن ذلك يؤدي إلى ضعفي وأخشى على نفسي الهلاك. فهذا الذي قال ذلك لا نستطيع أن نقول له أنت كاذب، لأنه هو أضرب بنفسه، والقدرة مناط التكليف، القدرة مناط التكليف، أي لا تكليف إلا بقدرة. لكن إن علم عليه أنه دائم الفطر وأنه يتهاون فإن الإمام يؤدبه بالتعزير أو بالحبس أو بالضرب. وأما الحج فكل عمر العبد وقت للحج لا يفوت الحج إلا بالموت، يعني الحج واجب على التراخي ليس بواجب على الفور، يعني الإنسان له أن يؤخر الحج إلى قبيل الموت إلى أن يكون سنه 60 سنة، ولكن من يدريك أنك ستعيش؟ لعل الدابة تضل، ولعل المال يفنى، ولعل الصحيح يمرض، ولعل الحي يموت، فالإنسان يبادر بالحج. لكن عند الفرض فالحج ليس بواجب على الفور، وإنما يعني يكون فيه فسحة إذا لم يحج المرء في هذا العام، ينوي عازما أن يحج في العام القادم. والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون في الحج، ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. هذه الأركان، أركان الإسلام، هي بمثابة أعمدة الدين، هي بمثابة أعمدة الدين، ولا يقوم دين إلا بقيام أركانه وأعمدته. فأنت إذا أردت أن تبني بيتا فإنك تجعل له قواعد، ثم تجعل له أعمدة، ثم تجعل له سقفا، وتبدأ بعد ذلك في إكمال البيت. ولكن هذه أركانه، فلا قيام لبيت بغير هذه الأركان، كما أنه لا قيام لدين بغير هذه الأركان. واعلم أن أحب أعمالك إلى الله تبارك وتعالى ما فرضه عليك. وفي ذلك يقول بعض علمائنا عليهم الرحمة: من شغلته الفريضة عن النافلة فهو معذور، ومن شغلته النافلة عن الفريضة فهو مغرور. لا تنشغل بالنفل عن الفرض، يعني لا يشغلك شيء عن إتيان الصلاة في وقته، واعلم أن ذلك يحيي قلبك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واعلم أن حياتك لن تنتظم إلا إذا انتظمت علاقتك بربك في فرائضه. فإذا تهاون المرء في أمر الفريضة فتهاونه في النافلة من باب أولى. فإذا ما تهاون في النافلة وتهاون في الفريضة يوشك أن يتهاون في أصول الدين. لذلك تجد أن أئمتنا وعلماءنا عليهم الرحمة كانوا يعظمون الفرائض، فكان الله تبارك وتعالى يعينهم على غيرها من النوافل. وأما نحن لما تهاونا في الفرائض فعفرت وصعبت علينا النوافل. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في أمر الصلاة تجد أن أحوال الصحابة رضوان الله عليهم وأحوال التابعين في أمر الصلاة تعجب، تقول: هذه التي نصليها ليست بصلاة. أحدهم إذا دخل وقت الصلاة تغير لونه واصفر وجهه وارتعدت فرائصه، فقيل له: لما هذا؟ قال: أتدرون بين يدي من أقف؟ كان بعضهم إذا حان وقت الصلاة ووقف في الصف أصابته رعدة، فكان يجعل الجنة عن يمينه والنار عن يساره وملك الموت من خلفه والله تبارك وتعالى من أمامه. هذه الأمور ينبغي علينا أن نجتهد في إتيانه، أن نجتهد في تحقيق معنى التوحيد بشروطه، أن نجتهد في تحقيق معنى أشهد أن محمد رسول الله، وتأتي بشروط الشهادتين على الوجه الصحيح. ينبغي علينا أن نجتهد في إتيان الصلاة، هذا حال سلفنا الصالحين. أحدهم يقول: ما تخلفت عن صلاة الجماعة 40 سنة. وبعضهم لم تفته تكبيرة الإحرام مدة من الزمان. وبعضهم لم يصلي في الصف الثاني حتى لقي الله تبارك وتعالى من الحرص على هذه الشعيرة. فلما كانوا يحرصون على أداء العبادات مما فرضه الله رب الأرض والسماوات كان الله عز وجل يعينهم على ما دون ذلك من النوافل والفرائض. وأما إذا تهاون الأرض أو هاون الفرض في أصول الديانة فمن باب أولى سيتهاون في فروعها وفي نوافلها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله.